قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أخرجه البخاري. فاعلموا أيها المسلمون أن العبد لا يمكن أن يعبد الله إلا بما كان موافقا لعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وأن ما كان غير ذلك فإنه مردود على صاحبه غير متقبل منه. وألم يا من ترجو الله واليوم الآخر وترجو النجاة يوم العرض عليه عز وجل وترجو رحمته وعفوه، أن الدليل على صدق رجائك يكون باتباعك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، إن في القصص العبرة. لقد كانت مواقف الصحابة جليلة من طاعة رسولهم واتباعهم لسنته، وكان حذرهم شديدا من مخالفته. وأذكر لكم بعض مواقفهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا عثمان بن مضعون رضي الله عنه، لما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خولة بنت حكيم السلمية وكانت عند عثمان بن مضعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة هيئتها، فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خولة؟ قالت: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون، فجاء فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس، فقيل لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني إسناده جيد. وهذا يعني أن عثمان استجاب لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بأمره وترك ما كان يحب ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله، أخرجه أبو داود والنسائي. وفي قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أصدق معاني الطاعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب رضي الله عنه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. رواه البخاري. فانظروا أيها المسلمون رحمكم الله، انظروا إلى الطاعة التي لم يتخللها لا محاباة ولا مداهنة،